بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث من أقسام الماء نجس بتثليث الجيم وسكونها، وهو لغة المستقدر. وهنا ما تغير بنجس أي نجاسة، قليلا كان الماء أو كثيرا، قل التغير أو كثر، في غير محل قابل للتطهير، وفيه طهور إن كان الماء واردا. فإن كان موردا بأن غمس متنجس في ماء، فإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقاة، أو كثيرا وتغير نجس أيضا، وإلا فلا. فإن تغير بعضه فما تغير نجس، وغيره طهور إن كثر. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث من أقسام الماء نجس. لما بين المصنف رحمه الله النوعين السابقين من أنواع المياه، وأوضح أحكامهما، أنواعهما وأحكامهما بالتفصيل، وهما الماء الطهور والماء الطاهر، وانتهى من الكلام على ذلك بالتفصيل، أتبعه بالنوع القسم الثالث من أقسام المياه، وهو الماء النجس. الماء النجس لا يجوز استعماله إلا للضرورة، يجوز أن يشرب، أما مع ذلك فلا يجوز استعماله لا في عادة ولا في عبادة، لأنه تقدم معنا أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك أن الماء إما يجوز الوضوء به وشربه، أو لا يجوز الوضوء به. إذا لم يجوز الوضوء به يجوز شربه أو لا يجوز. إن كان يجوز شربه فهو الطاهر، إن كان لا يجوز شربه فهو النجس، إن كان يجوز الوضوء به فهو الطهور. فما جاز الوضوء به جاز شربه، وما جاز الشرب وما لم يجوز الوضوء به إما يجوز شربه وهو الطاهر، إما لا يجوز شربه وهو النجس. فالنجس هو أحط هذه الأقسام الثلاثة، لأنه لا يجوز أن يستعمل لا في عادة ولا في عبادة. ثم يبين لنا المصنف رحمه الله أن كلمة نجس يجوز فيها برفعها أربعة أوجه، يجوز أن تقول نجس ونجس ونجس ونجس، يجوز فيها أربعة أوجه، ثلاثة بالتحريف وبالتسكين، نجس بالكسر ونجس بالفتح ونجس بالضم ونجس بالإسكان، يجوز هذه الأوجه الثلاثة. قال: القسم الثالث من أقسام الماء نجس بتثليث الجيم، هذا معنى تثليث الجيم، يعني بالضم والفتح والكسر وسكونها، وهو لغة المستقدر. في النجس المستقدر الذي تستقدره النفوس وتعافه النفوس، هذا من حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي النجس هنا بينه بقول ما تغير بنجس، يعني هو الماء الذي تغير بنجس، فخرج بقوله بنجس ما تغير بإيه؟ ما تغير بطاهر. إن الماء الطهور إذا تغير بطاهر يصبح ماء طاهرا، إذا تغير بشيء طاهر يكون طاهرا، يستعمل في عبادة، يستعمل في العادة دون العبادة. أما النجس فهو الماء الذي تغير بشيء نجس، فلذلك قال ما تغير بنجس أي نجاسة، كبول أو غائط أو دم أو غير ذلك من أنواع النجاسات المعروفة. قال: قليلا كان الماء كثيرا، إذا تغير الماء بنجاسة فإنه يحكم بنجاسته، سواء كان قليلا هذا الماء أو كان كثيرا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. قوله لم يحمل خبثا دليل على أنه إذا حمل خبث، والخبث هو النجس، وبان فيه وظهر فإنه ينجس، في الحديث الآخر لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة إلا أن العلماء أجمعوا على القول بمعنى، فإنهم أجمعوا على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة فإنه ينجس، حكى الإجماع من المنذر وغيره وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم الذين يحكون الإجماع على أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على معنى هذا الحديث، إن كان الحديث سنده كان الحديث سنده ضعيفا. قال قليلا كان الماء كثيرا، قل التغير أو كثر، يقول سواء تغير كثيرا أو تغير قليلا ما دام أن هذا الماء تغير بسبب النجاسة إنه يطهر بنجاسته. قال في غير محل قابل للتطهير، قوله في غير محل قابل للتطهير لما حكم بأن الماء ينجس إذا تغير بالنجاسة استثنى منه مسألة، وهو إذا تغير بسبب المحل الذي يراد تطهيره فلو أن هذا الرداء الآن تنجس فأردنا الماء في محل التطهير محكوم بطهوريته، لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يحكم بأنه طهور لما أمكن تطهير شيء من النجاسات، لكن بمجرد ملاقاته لهذا المحل المتنجس حكم بنجاسته، فإذا حكمنا بنجاسته كيف نطهر به الشيء النجس؟ فلذلك قال الماء إذا تغير ينجس إلا إذا كان في محل التطهير، ومثله لو كان على اليد هذه نجاسة فوضعنا عليها الماء، الماء لا نحكم بنجاسته ما دامه على العضو وعلى المحل الذي يراد تطهيره، فإذا انفصل عن المحل الذي يراد تطهيره إنه عندئذ يحكم بنجاسته. فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله في غير محل قابل للتطهير، يعني إذا كان قابل للتطهير لكن لو لم يكن قابل للتطهير فإنه يحكم بنجاسته. قال وفيه طهور، يعني في المحل الذي هو قابل للتطهير هو محكوم بطهوريته. إن كان الماء واردا، أيضا هذا مقيد أن يكون الماء هو الذي ورد على المحل ولا يكون الشيء المتنجس هو الذي ورد على المحل. إيش معنى هذا؟ معنى أن يكون هو الوارد لو كان هذا الرداء متنجس لصبينا عليه الماء، الماء الآن ورد على المحل المتنجس ولا النجاسة وردت عليه؟ لا، الماء هو الذي ورد، لذلك نحكم بأن الماء طهور لأنه وارد على المحل الذي يراد تطهيره. ولكن لو كان عندنا ماء في إناء فأخذنا هذا الرداء ووضعناه في الإناء الماء ينجس، لماذا؟ لأن الماء هنا مورود وليس واردا، وكان يجب حتى يطهر ويبقى على طهوريته أن يؤخذ الماء ويصب على المحل المتنجس. أما إذا كان الماء مورودا بمعنى وضعنا الشيء المتنجس في الماء يكون الماء هنا مورودا فينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة إن كان قليلا. فهذا معنى قول المصنف وفيه، يعني الماء في محل التطهير طهور إن كان واردا، يعني إن كان الماء واردا، فإن كان مولودا فإنه يكون نجسا. قال بأن غمس متنجس، يعني شيء متنجس ورداء متنجس أو نحو ذلك، فإن كان مولودا بأن غمس متنجس في ماء، فإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقاة. فادنا هنا أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، وأن العلة في نجاسة الماء اليسير هو إيش؟ الملاقاة، يعني سواء تغير لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة أو لم يتغير، لأن العلة في نجاسة الماء القليل هو إيش؟ الملاقاة. إذا وقعت النجاسة في ماء يسير وهو ما كان دون القلتين فإنا نحكم بنجاسته سواء تغير الماء بسبب هذه النجاسة أو لم يتغير. قال فإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقاة، طيب وإن كان كثيرا؟ قال أو كثيرا وتغير، أما إن كان الماء كثير أكثر من قلتين فإنه لا يحكم بنجاسة إلا إذا تغير. بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أنه إذا حمل الخبث أنه ينجس بذلك. قال فإن تغير بعضه فما تغير فنجس، يعني لو كان الماء كثيرا في بركة واسعة كبيرة تغير جزءا منها والباقي لم يتغير، الذي تغير نحكم بنجاسته، والذي لم يتغير فاقل على طهور نفسه. فما تغير فنجس وغيره طهور إن كثر، يعني كان غير متغير أيضا كثير إنه باقل على طهوريته لعدم موجب التنجس فيه، لأن موجب التنجس وسبب التنجس في الماء الكثير إيش هو؟ التغير. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإن وجد فيه علة النجاسة هو التغير بسبب النجاسة حكمنا بأن الماء نجس، وإن لم توجد العلة وهو التغير فإن الماء باقٍ على طهوريته. قال ويسير بالرفع عطفا على ما تغير، أي ومن النجس ماء قليل دون الكلتين لاقى نجاسة، أي اختلط بها ولو كانت صغيرة لا يدركها طرف، أو لم يمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كثيرا، لا بمحل تطهير، يعني أن القليل الوارد على هذا ما أيضا ما تقدم أن اليسير إذا لاقى النجاسة فإنه يحكم بنجاسته بمجرد إيه؟ الملاقاة، تغير أو لم يتغير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل على أن ما كان دون قلتين أنه يحمل الخبث، فإذا كان يحمل الخبث فإنه ينجس سواء رؤية التغير فيه أو لم يرى، فإن القليل علة نجاسته إيش؟ الملاقاة، سواء تغير شيء من لونه أو طعمه أو رائحة أو لم يتغير شيء من ذلك. يعني أن القليل الوارد على محل نجس يمكن تطهيره لا ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، وإلا لم يمكن تطهير نجاسة بماء قليل. ويسير بالرفع عطفا على ما تغير، أي ومن النجس ماء قليل دون القلتين لاقى نجاسة، يعني اختلط بالنجاسة، ولو كانت صغيرة يدركها طرف، أو لم يمضي زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كثيرا، لا بمحل تطهير، فإن كان الماء القليل في محل تطهير كما تقدم فإنه باقٍ على طهوريته، لأنه لو لم يحكم بذلك لما أمكن تطهير شيء من المحال المتنجسة. يعني أن القليل الوارد على محل النجس يمكن تطهيره، لا ينجس بمجرد ملاقاة للنجاسة، وإلا لما أمكن تطهير شيء من المحال النجسة، وإلا لم يمكن تطهير نجاسة بماء قليل، وهذا فيه مشقة على خلاف ما رجل الشرح. وها هنا مسألة يغلط فيها بعض حنابلة مصر، وهي ما إذا نزل من نحو راوية أو إبريق ماء على نجاسة فينجسون بذلك ما في نحو الراوية أو الإبريق من الماء، ولا وجه لتنجيسه أصلا، فإن الأصحاب قسموا النجس إلى قسمين: متغير بالنجاسة وملاق لها، والتقسيم في موضع البيان يفيد الحصر، وما في نحو الراوية والإبريق من الماء في الصورة المذكورة ليس واحدا من القسمين، وقد صرح بمعنى ذلك في التلخيص وأشار إليه في الرعاية الكبرى. وقد رأيت بخط شيخنا الشيخ عبد الرحمن البهوتي شيخ المصنف أيضا ما معناه، أنه لو صب من الإبريق على محل الاستنجاء لم ينجس ما في الإبريق انتهى، وهو مما لا يشك فيه من له أدنى اشتغال بالفقه، فتأمل والله أعلم. ثم أشار المصنف رحمه الله عاش في مصر. المصنف عثمان بن أحمد بن قائد النجدي ولد في مصر ثم انتقل للشام ودرس فيها ثم ذهب إلى مصر وقرأ على علمائها وسكن هناك رحمه الله. فالشاهد أنه يذكر مسألة في عصره أخطأ فيها بعض طلبة العلم من الحنابلة، وهم أنهم يقولون أن الماء اليسير لو كان في إبريق أو راوي ونحو ذلك وصب على محل متنجس أن الماء الذي في الإبريق ينجس. لماذا؟ قال لأن الماء الذي في الإبريق اتصل ما نزل من صلب الصب على المحل المتنجس، فطرف الماء يتنجس بملاقاة النجاسة، فيكون ماء في الإبريق أيضا متنجس اتصاله بهذا الماء. ويبين أن هذا غلط وعدم فهم لكلام أهل العلم، لأن الذي تنجس هو الذي لاقى النجاسة، لكن الذي في الإبريق أو في الراوية ما علاقة، لأن الماء انفصل على الإبريق. فيبين أن هذا غلط من قال به وقال به بعض المستغلين من طلبة العلم، وهذا غلط. ويبدو أن هذه المسألة قد انتشرت يعني في وقته أو في بلده الذي هو فيه، فلذلك أحب أن ينبه عليها ويبين خطأ من قال بذلك. فإن الماء الذي مثل في الإبريق إذا صب على محل متنجس، فإن الماء الذي في الإبريق لم يلاقي نجاسة، والماء إنما ينجس بإيش؟ بالتغير أو بالملاقاة. والماء الذي في الإبريق لم يلاقي نجاسة ولم يتغير بنجاسة، لكن الذي لاقى النجاسة الماء الذي صب منه، لكن اللي باقي في الإبريق ما الذي ينجسه؟ هل لاقى نجاسة؟ لم يلاقى نجاسة. هل تغير بالنجاسة؟ لم يتغير. فلذلك فهو باقي على قوله. هذا من خلاصة كلام رحمه الله، ويبين أن هذا قول ضعيف وأنه إنما يخفى على من ضعف علمه في هذا الباب وفي هذه المسألة. على والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.